وان كان محدش في الامر الجوع والاكل والشرب هيعمل الحكايه دي ابدا. لما يقول انا عطشان عايز ميه ما يقولش انا ربنا لو كاتب لي ارتوي هرتوي ولو ربنا كاتب لي اعطش هعطش، لا محدش يقول كده ابدا. كلهم بيقولوا ايه؟ عايز ميه، عايز اكل، عايز اكل عيش، يدور على ما يحتاج اليه ياخذ بالاسباب. اما في امر الدين ساعتها يقول لما ربنا يهديني، لو ربنا كتب لي الهدايه هتدي، ربنا ما كتب ليش الطاعه الفلانيه، لا نعوذ بالله. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد على هذا الصراط يصدهم يبعدهم سوف يصدهم عن صراط المستقيم. ابليس عارف الصراط المستقيم، ابليس يعلم الصراط المستقيم. الايمان ابدا لم يكن فقط معرفه، ابليس يعرف كل ذلك ولا يلتزم به فلم يكن مؤمنا. فيقعد على الصراط المستقيم يصدهم عن الطاعات وعن الدين. الصراط المستقيم والاسلام هو دين الحق، يصدهم عن يقعد لهم اذا اراد الاسلام فيقول له اتترك دين ابائك، زي ما ابو طالب مات على الكفر بسبب ايه؟ بسبب الشبهه دي، بسبب اتترك دين ابائك. قال اترغب عن مله عبد المطلب؟ هو ابليس كان من وراء ابو جهل اللي بيقول له اترغب عن مله عبد المطلب، فكان اخر ما قاله على مله عبد المطلب. اكثر الناس كفار ليه؟ عشان ابهاتهم وماتهم كفار والعياذ بالله. ده قعود على طريق الله المستقيم، قعد له طريق الهجره فقال له اتهاجر وتترك ارض ابائك فاعطاه فهاجر، قعد له طريق الجهاد فقال اتجاهد فتقتل فتنكح المراه ويقتل الناس فاعطاه فجاهد. قال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، يراغبهم في الدنيا ويكره اليهم الاخره، ينسيهم امر الاخره، يجعلهم في غفله عن الاخره وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ياتيهم من قبل الطاعات يجعلهم يتكاسلون عنها، وعن قبل المعاصي يرغبهم فيها ويوقعهم في الشهوات. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. انتفاء الشكر اعظم وسيله يصل بها ابليس الى مراده. ظن ابليس ان اكثر الناس اذا نسوا الاخره وانشغلوا بالدنيا وانهمكوا في الشهوات وابتعدوا عن الطاعات تركوا شكر الله، واذا زال الشكر بالكليه حصل الكفر بالكليه والعياذ بالله. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ابليس ظن ذلك وقد حصل تصديق ذلك الظن حين اتبعه اكثر الناس على ذلك. الشكر اكثر ما يغيظ ابليس واكثر ما يقطع عليه طريقه ان تشكر نعمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى من العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه. الحمد والشكر اول ما امرنا الله عز وجل به واول ما تكلم الله عز وجل به في كتابه. الحمد لله رب العالمين، امرنا ان نقول الحمد 17 مره على الاقل كل يوم، وشكر نعمه الله بان يعلم الانسان من قلبه ان الله عز وجل هو الذي انعم بها فيشعر بالخضوع له والمنه له سبحانه وتعالى، ثم يثني على الله بلسانه ثم يستعمل هذه النعمه في مرضات الله سبحانه وتعالى. كل ذلك الذي يقطع ظهر ابليس يقطع عليه طريقه، طريقه الا تشكر نعمه الله، كان ترى نفسك صاحب الفضل في النعم، كان تقول هذا لي وما اظن الساعه قائمه، كان يقول القائل انما اوتيته على علم عندي. نعوذ بالله. الذي لا يرى نعمه الله عز وجل عليه يستجيب لدعوه ابليس، كان يرى نعم الله على الناس فيقول لم ينعم علي ما انعم على الناس، ظلمني ولم يعطني حقي. هذا داء الحسد كما ذكرنا منبعه ذلك. لكن ان ترى نعم الله عليك الكثيره، ترى نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة اليد، نعمة الرجل، نعمة سلامة الجسد، لو حرمت واحدة منها تذكر الأخريات، انظر إلى الحياة بهذا المنظار سوف تسعد أعظم السعادة. دائما إذا حرمت نعمة فقد أعطيت غيرها، والخير كثير. كم تساوي يدك؟ كم تساوي رجلك؟ كم يساوي عقلك؟ كم تساوي أذنك؟ كم يساوي قلبك الذي جعل الله عز وجل فيه الإيمان والإسلام؟ لا شك أن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يقطع طريق إبليس من أصله. ولذلك نسيان الآخرة، الانشغال في الدنيا، الإقبال على المعاصي والشهوات،

تاخذ الصلاة خمس اوقات في اليوم والليلة، ياخذوا كلهم كام؟ ساعة من 24. ده اللي بيطول الصلاة او اللي بياخذ ربع ساعة في ليه؟ في الصلاة. ربع ساعة في الصلاة ده يقولوا له ده انت طولت. ومع ذلك اكثر الناس لا يلتزمون بذلك. المباحات كثيرة جدا. النباتات قد ايه محللة؟ النباتات المخدرة قد ايه؟ قليلة جدا. ولكن خام من الناس بياخذ الحرام. اتباع الشهوات سبب لذلك. ذلك ربنا عز وجل حرم على آدم شجرة واحدة، فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اليهود يقولوا دي شجرة المعرفة. الحقيقة ان ليس هناك دين على ذلك، بل هذا كلام فاسد. ولأن ليأكل من شجرة المعرفة يبقى عارف الخير والشر. وبالتالي يعني ربنا خاف ان آدم يأكل من شجرة الحياة، فجعل عليها سيف مسلط يدور حولها ولهيب نار حتى لا يأكل شجر الحياة فايه يصير كواحد منه. هذه شجرة، شجرة ايه؟ الله اعلم. لم يخبرنا القرآن الشجرة. الاهتمام بنوع شجرة التين ولا شجرة بر ولا شجرة كذا اهتمامات اهل الكتاب. قصص اهل الكتاب بيهتم بنوع الايه؟ الشجرة دي. ولكن الشجرة ما اخبرناش ربنا عز وجل عنها، هي شجرة كانت حرمها الله عز وجل لآدم لحكمته. ان الله خلق آدم للأرض اولا بابتلاء، بس ما ينزلش بدون سبب. ربنا قدر المقادير بس بايه؟ بالاسباب. قال فوسوس لهما الشيطان. اللي قالوا بقى دخل في الفم الحية ودخل في الجنة من خلالها. وهل أصلا هناك احتياج إلى ذلك؟ الله عز وجل لم يخبرنا أن إبليس دخل الجنة. الوسوسة ممكن تحصل من بعيد. دلوقتي وسائل إفساد عن بعد، أقمار صناعية عمالة تفسد في الأرض في المشارق والمغارب من بعيد جدا. ونسأل الله العفو والعافية. فمش لازم يكون إن هو وسوس لهما بمعنى إن هو إيه؟ إن هو دخل. ممكن يوسوس لهم من إيه؟ من بعد، ويخاطبهم من بعد. طب كيف كان طريقه؟ لماذا؟ كيف يفعل؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. يبقى عارف المدخل منين؟ من كشف العورات. ليبدي لهما ما وري عنهما من عوراتهما. كان لا يريان عورتهما، اما في نور اما في غير ذلك، الله عز وجل اعلم. انما كان لا يريان عورتهما، فاراد الشيطان ان يبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. اذا خطه ابليس اللعين والعياذ بالله هي في كشف الايه؟ السوءات. اول حاجه يصل اليها في بني ادم ان هو يجعلهم يكشفون الايه؟ العورات. ذاك التبرج ده مفتدع ابليسيه كبرى، ان الناس تكشف عورتها. ان فطره الانسان في انه يحب ان يستتر. لكن ايه اللي يخليه يكشف عورتها امام الناس؟ ابليس والعياذ بالله. والا فالفطره السويه ان هو يغطي ويحب التغطيه ولا يحب ان تنكشف العوره. فان ينقلب الحال الى ان يعني ربما يتعود الناس ان يروا والعياذ بالله الصور العاريه تماما والافلام الخطيره الجنسيه التي يعني يكون امام الملايين من البشر. ده اهل الحياء يستحي ربما ان تبدو عورته امام ايه؟ امام اهله او امام نفسه ربما. فكيف ذلك ان يكون امام الملايين من البشر؟ نعوذ بالله. حاجه ابليسيه والله العظيم. التبرج ده فتنه ابليس الاساسيه. ولذلك كل متبرجه وكل كاشف عن عورته امام الناس هو تابع لامر ابليس في هذا الباب. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. سماها شجرة الخلد، سمى الاسماء بغير اسمها ليبرر النيل المحرم منها. كما سموا الخمر مشروبات روحية، كما يسموا مثلا الاختلاط حرية وتقدم، كما يسموا الانحلال والفساد حضارة ومدنية. نعوذ بالله. تسمية الاشياء بغير اسمها حيلة ابليسية. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. يبقى النهي موجود ومعروف، ولكن يسعى في تعليل النهي عشان يقول أصل ربنا أمركم بكده عشان كده. وإذا هو لا يكره أن تكون ملكين ولا يكره أن تكون خليل، بعمله خلاص. يعلل النهي ليرتكبه، يقول له هو ربنا أراد من الشيء الفلاني كذا وكذا وكذا. وبعدين أنت مش هتحقق الحاجة دي اللي نهاك عنه ربنا عشانه مش هتعمله، يبقى خلاص. يقول له مثلا ربنا حرم علينا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عشان العداوة والبغضاء. طب إحنا هنشرب ومش هنعمل إيه؟ عداوة وبغضاء. هنلعب من غير ما نتخانق، هنلعب ميسر من غير ما نزعل من بعض. لا، ده هو ده أسلوب إبليس أيضا والعياذ بالله. تعاليل النهي ليرتكبه، يقول له ده النهي عشان كده وأنت مش هتعمل كده، يبقى خلاص اعمل ايه؟ اعمل ما نهاك الله عنه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. اقسم لهم بالله انا ناصح لكم. مش كل واحد يحلف لك انه بينصح لك تصدقه. وبعض السلف يقول من خدعنا بالله خدعنا، لا كلام غلط. في الموضع ده استدلال غير صحيح. اليمين التي لا نعرف كذبها نقبلها، لكن اذا كنا نعرف انه كذاب ما نقبلش كلامه، والا فقبول النصيحه دي كلفت ادم وذريته ايه كثير جدا، نزول الى هذا الشقاء كما قال فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. فالشقاء اللي حصل لنا ده كان بسبب قبول النصيحه الكاذبه الخادعه التي قدر الله عز وجل ذلك لحكمه البالغه وخاتمهما. يبقى مش كل واحد يقول اسم ربنا تصدقه، اذا علمت كذبا ما تعرفش يبقى اقول امنت بالله. فقال اقسم بالله، بيحلف بربنا انه ناصح لي، اني لكم لمن الناصحين. مساله بقى ان هو وسوس لحواء وحواء وسوس لادم، الايه دي ترد عليها. اذا ربنا قال فوسوس ايه لهما الشيطان، قاتمهما اني لكم لمن الناصحين، عشان ما يقولوش حواء هي السبب في اصلا كلام اليهود في التوراه التي بين ايديهم. قال عز وجل فدلاهما بغرور، غرهما حتى قربهما من الشجرة وأكلا من الشجرة، عند ذلك انكشفت العورة. قال عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ضاع ذلك النور. المعصية تهتف الستر الذي بينك وبين الله ويكشف عورتك وسوآتك. الإنسان عنده عورات ظاهرة وعورات باطنة، عورات الظاهرة عورات الجسد، عورات الباطنة الظلم والجهل. المعاصي تكشف العورات والعياذ بالله، ولذلك كشف العورات الظاهرة والباطنة من إرادة إبليس كما ذكرنا. قال وطفق يخطفان عليهما، جعل يخطفان يجعلا كهيئة الثوب من ورق الجنة، يلزقان الورقة بالورقة. التستر، فطرة الإنسان في التستر، فطرة سوية، لذلك أمرنا الله بالستر، والله حي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يستر عورتنا وأن يؤمن روعتنا. قال عز وجل وطفق يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شوف البعد اللي حصل، كانوا الأول قريبين، فقال ولا تقرب هذه هذه الشجرة، لأنهم كانوا قريبين من ربنا. فلما حصلت المعصية بقت تلكما، تلكما دي تلك للإيه؟ إشارة للإيه؟ البعيد. فهذه للقريب وتلك للبعيد. فلما عصوا ربنا بعد، من أول ما تحصل المعصية في نفسك القلب يبتعد عن الله، نسأل الله العفو والعافية. قال عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا. شوف الفرق بقى بين الإجابة والإجابة. إبليس قال ما منعك ألا تسجد لمرتك؟ قال لم أكن أسجد، قال أنا خير منك. سيدنا آدم قال إيه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو ده كان بقدر وكتبه الله عز وجل عليه قبل ان يخلق باربعين سنه، ومع ذلك عندما عوتب اعترف بالذنب. الاعتراف بالذنب بدايه فتح باب التوبه، فتح الخير للانسان يقول انا مذنب انا ظلمت نفسي. وذاك الابوان اعترف بالذنب فغفر الله له، فمن شابه اباه فما ظلم. يبقى انت عايز تعمل ايه؟ عايز ربنا يغفر لك يبقى اقول انا مذنب انا مخطئ انا مقصر. عايز تقول ربنا اللي كتب عليا الذنب ان انا اعمل المعاصي يبقى انت تبع ايه؟ السكه الثانيه والعياذ بالله. قال عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اهبطوا خطب لادم وحواء وابليس، ويقال الحيه على اساس انها التي ادخلت ابليس، ولا حاجه بنا الى ذلك، لم يثبت في حديث صحيح. بعضكم لبعض عدو، العداوه مشتركه، وذريه ادم بعضها يعادي بعضا، حين تبعوا ابليس صاروا اباليسه فصاروا اعداء لبني البشر. لذلك نقول الكفر اعداء البشريه، اليهود دول اعداء البشر والكفر اعداء البشر، لان هم صاروا ايه؟ اباليسه والعياذ بالله، تبع ابليس الذي هو عدو لنا. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. حياة الناس وموتهم في الأرض ويخرجون منها يوم القيامة. ثم أمرنا الله عز وجل بالتستر وامتن علينا باللباس، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ورياشا وريشا كله حق وهو ما يتنعمون به، ولباس التقوى ده ستار للعورة الباطنة. التقوى دي عبارة عن علم وعدل، العلم ينافي الجهل والعدل ينافي الايه؟ الظلم. الانسان ظلوم جهول، بيتولد عريان وكذلك يولد بلا علم ولا عدل. فاذا امتثل الشرع وفق للعلم والعدل فزال عنه الظلم والايه؟ والجهل، فسترت عورته الباطنه. فلباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فتنة عظيمة نزع الثياب. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. قال عز وجل انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالاصل ان بني ادم لا يرون الشياطين من الجن. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. نعوذ بالله من ولايتهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.